بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قرب منه كده تنبيها وحثا. واحد بيحب واحد بيقرب منه. قال وعطف او عابر سبيل من باب عطف الترقي، ان الغريب بيبقى قاعد في البلد مده اطول من ايه؟ من عابر السبيل. عابر السبيل ده بيبقى اقل من الغريب. الغريب واحد ما قاعد في البلد وهو مش من اهلها، لكن ده مش ايه، ده مجرد مار فقط. بيقول عطف الترقي يعني نقله من حاله لحاله. لو ما قدرتش تبقى غريب يبقى ايه؟ كن كعابر السبيل. لو ما قدرتش تبقى في الدنيا كانك غريب. الواحد بخلاف اللي عايز يستوطن في الدنيا ويستريح فيها وعايز يجمع نسال الله العفو والعافيه. ايوه لو ما عرفت، ايوه ما عرفتش تبقى يعني الافضل تكون عابر السبيل. لو ما عرفتش خليك غريب. يقول واو ليست للشك بل للتخيير او الاباحه، والامر للارشاد، والمعنى قدر نفسك ونزلها منزله من هو غريب او عابر سبيل، لان الغريب قد يستوطن. ويحتمل ان او للاضراب، والمعنى بل كن في الدنيا كانك عابر سبيل، الاول اصح. يقول لان الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل، فهمه قطع المسافه الى مقصده، والمقصد هنا الى الله، وان الى ربك منتهى. قال ابن بطال لما كان الغريب قليل الانبساط الى الناس، بل هو مستوحش منهم. يعني هو حاسس بالغربه والوحشه ومستوحش منهم، يعني مش عايز يأنس بيهم، عايز يخلص اموره ويمشي. بل هو مستوحش منهم لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به. فهو ذليل في نفسه خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره الا بقوته وتخفيفه من الاثقال، غير متشبث بما يمنعه عن قطع سفره. معه زاده وراحلته يبلغانه الى ما يعنيه من مقصده. رحمك الله. سبحان الله ان هذا الغريب وعابر السبيل دائما لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. عادي ان الواحد ممكن يكون في غريب في بلد رحمه الله، يمشي باي هدوم ويقعد في اي حته، ممكن ياكل على الرصيف. لكن سهل ان الواحد يقعد ياكل على الرصيف دلوقتي مثلا هنا في بلده، فلان قاعد ياكل على الرصيف. لكن ممكن ياكل على الرصيف في بلد هو غريب فيها محدش يعرفه. ممكن يشرب في كوز مثلا جايبه من الارض يغسله شويه كده وياكل فيه. رحمك الله. خلاص يقول وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحيط. وقوله وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ده في طول الأمل. قال بعض العلماء كلام ابن عمر متفرع من الحديث المرفوع. وفي الحقيقة ورد مرفوعا، هذا الحديث ورد مرفوعا بإسناد حسن. يقول وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل، لأن العاقل إذا أمسى ينبغي له ألا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له ألا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وهذا هو الحال المتوسط في الأمل الذي ينبغي أن يكون عليه. يعني بذلك أنه يعد نفسه، مثلا لو أن إنسان مريض أخبره الأطباء أن مرضه هذا لا يبقيه شهرا، أخبروه أنه لا يبقيه أسبوعا، أخبروه أنه لا يبقيه أياما، أخبروه أنه لا يبقيه يوما. ابن عمر رضي الله عنه بيأمر بأنه يكون إيه؟ نصف يوم، يبقى أجل الإنسان نصف يوم. يعني كأن واحد محكوم عليه بالإعدام وقالوا له أنت حكم الإعدام هيتنفذ عليك بعد 12 ساعة. نتخيل أنه هيكون عمله إيه بقى ساعتها، آخر فرصة من الدنيا بالنسبة له. نسأل الله العفو والعافية، اللهم وفق لنا بحيث أنه آخر فرصة من الدنيا بالنسبة له، هم اللي إيه؟ ال 12 ساعة اللي فاضلين. فيجتهد هذا الاجتهاد ولا يضيع ساعة منها بالتأكيد. هو قدامه هي دي ساعات عمره اللي باقية. ده الواحد يقعد لما يجي يوزنها في نفسه يلاقي إن أمله إيه؟ تخيلوا واحد مريض كده مرض مثلا شديد قالوا له ده قدامك شهور، ايه الاكتئاب اللي هيحصل له؟ ولا هيتلذذ باكل ولا بشهوه ولا ولا يقعد يدور على حاجه. لكن عشان نعرف انها املنا احنا اطول بكتير، لا املنا بالسنوات الطويله، لا اقول لك مثلا كمان 20 سنه يعني لما اوصل لسن ال 60 وانا عنده مثلا 40 سنه، ولا خلينا نقول لك لما اوصل لسن ال 60 هعمل ايه. الشاب بقى يقول لك لما اوصل يبقى عندي مثلا 40 سنه هعمل ايه، وكل واحد عمال يبني ليه بال 20 وال 30 سنه. وفي ناس عمرها ما بتحط لها اجل اصلا نهائي، والموت ده ملغي نهائي لا يفكر فيه احد، نسال الله فيها. الذي يزيد على ذلك مبالغ ولا يستطيع الحياه. اللي بقى اللي بيقول من واحد صلى بهم الكلام الموجود في كتب بقى التهذيب، لكنها في الحقيقه مبالغه زائده عما امر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. قال صلى بهم يوما فقال ان صليت لكم هذه الصلاه فلن اصلي بكم غيرها. فقال له يعني واحد من الزبون قال وانت تحدث نفسك انك تصلي غيرها، نعوذ بالله من طول الامل. هذا الامر فيه مبالغه في الحقيقه. هو الصحيح ان هو اذا اصبح فلينتظر الايه؟ المساء، واذا امسى فلينتظر الصباح. ده اللي يخليه قادر ان هو يتكسب ويعيش وياكل ويشرب، لكن هو ان الصلاه الى الصلاه التي بعدها يعني ده بقى طول امل. هذا كلام فيه نظر لابن عمر رضي الله عنه طول امل ويامر بطول الامل، نسال الله العافيه. اما بقى الذي يعني مش عايز اقول يعني يبالغ اشد من ذلك واظنه يكذب في ذلك، انه اذا اخرج نفسا لم يظن انه يرتد اليه. هذا يعني لا يحصل به حد انسان في الحقيقه، نسال الله العافيه. ولا هو عمل حقيقي بقى في الحقيقه، ده كلام، لان ده مش ممكن فعلا ان هو يكون الا ان هو، نسال الله العافيه. قال هو متضمن لنهايه تقصير الاجل، لان العاقل اذا امسى ينبغي له الا ينتظر الصباح، واذا اصبح ينبغي له الا ينتظر المساء، بل يظن ان اجله يدركه قبل ذلك. وفي كلامه الاخبار بانه لا بد للانسان من الصحه والمرض، فهو قال فخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. يقول فيغنم ايام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه نفعه، لانه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعه. ولانه اذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فقد اخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعه. وقوله من حياتك لموتك اي خذ من ايام الحياه والصحه والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت. وهو نظير حديث بادروا بالاعمال سبعا، ما تنتظرون الا فقرا منسيا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا، او هرما مفندا، او موتا مجهدا، او الدجال فانه شر منتظر، او الساعه والساعه ادهى وامر. خرج الترمذي والحاكم من حديث ضعيف الحديث. معناه صحيح. يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو فعلا الحديث في اخر ده بيقول معناه صحيح، ان الانسان يعني اسوء احوال الغنى والفقر الفقر المنسي الذي يجعل الانسان لا يجد كفايته الا بان ينسى اخرته، يعمل ليل نهار ولا يقول. والغنى المطغي اللي هو يجعل الانسان في طغيان، كلا ان الانسان اطغى ان راه استغنى. افضل احوال الانسان الكفاف، وما قارب الكفاف، القريب من الكفاف ده زاد شويه ونقص شويه، هو افضل الاحوال. فلذلك سبحان الله تجد ان هذه الطبقه المتوسطه هي اكثر الناس استجابه. الفقر المنسي هذا امر يضر، ولذلك تجد اعداء البشريه اليهود النظام الربوي الرأسمالي القائم على الربا ده يهدف الى تحويل الناس الى طبقتين دول، يا اما فقر منسي طبقه مطحونه لا تجد القوت، فقر شديد جدا في اسوأ الاحوال، وتنتشر فيها بقى كل الامراض النفسيه والبدنيه وانواع المنكرات والفواحش والمخدرات، انه الانسان عايز يغيب عن الوعي حتى لا يتحمل مثل هذه الحياه فظيعه جدا والعياذ بالله. والفريق الاخر معه كل الاموال، الدنيا فوق طاقة الإنسان، لو لو لو لو لو أنفق في كل لحظة الملايين لما انتهت حياته، لما انتهت عبر حياته. لو انتهت الأموال ولو انتهت حياته، وما يحتاج الإنسان إلى ذلك، ولا يريد المزيد من الأموال يجمع زيادة والعياذ بالله. هذا أمر فظيع فعلا والعياذ بالله. صحيح فعلا، الفقر المنتي ده ممكن يبقى فقير بس ما مش ناسي، يعني فقير عنده حق يعني لا يرد كفايته، ولكنه ايه، ولكنه لا يصل الى ان يكون منسيا، وان يذكر الله عز وجل عند الفقر ويتضرع اليه ويصبر ولا يتكفف الناس. يبقى هو ده امثل يعني من اسبق الناس الى الله عز وجل. لكن الفقر اللي بيصل الانسان ان هو ما يجدش حاجته الا لما يترك الطاعه، زي الناس اللي بتشتغل بيقول لك انا هعمل ايه، اشتغل 12 ساعه ما يسيب الصلاه، يقول لك طب لو سبت البتاع ده مش هلاقي شغل، لو صليت هيفصلوني والعياذ بالله. ولو واحد تاني يقول لك لو قرات القران، لو قريت حضرت دروس العلم مش هلاقي شغل، ده الشغل بقى لغايه ما يخرج من اليوم يعني جيفه بالليل، نسال الله العفو والعافيه، حمار بالنهار. هذا هو يبتليه بذلك حتى ايه، حتى يصبر فيعظم اجره. فاذا كان امره كذلك ويصبر عن السؤال حتى يعني لا يتكفف الناس، نسال الله العفو والعافيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اخرجه ابو داود والصحابه ابن حبان. الحديث فيه ضعف وله شواهد، بشواهده يصح صحاح في الألبان، ومن ضمن شواهده حديث أحمد اللي هو ده اللي هو بويس وستيش بين ريس، هو ده نفس الحديث صحاح الإمام أحمد، صحاح الشيخ الألباني من ريس الإمام أحمد. يقول: ولو شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف، ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلى مرفوعا من حديث ابن مسعود قد رضي عمل قوم كان منهم. والحديث دال على أن من تشبه بالفستاق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدع في أي شيء مما يختصون به، من ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء. هو يعني لابد من التفصيل فيما كان تشبها به في الكفر أو في شعار الكفر، وما كان تشبها به في معصية. فإذا تشبه به في شعار الكفر كلبس الصليب وقلنسوة المجوس وربط الزنار، فضلا عن الكفر نفسه كالسجود للأصنام مثلا، أو يعني أداء العبادات كمن يصلب على نفسه عند النعمة والعياذ بالله. واحد جاب جون يروح جاي عامل زي مارادونا، لو جاي عمل نفسه ايه صليب والعياذ بالله، عشان مارادونا جاب جون فعمل نفسه صليب، يتعبد بذلك، فهو يتعبد بذلك الى ايه، الى الشيطان والعياذ بالله. المسلم اللي يفعل كده يبقى مرتد، يبقى مرتد، لا مزاح في الكفر والعياذ بالله. وهذا امر معلوم، يقول ما كنتش اعرف ايه، ما كانش يعرف انه بيصلب، خلاص يبقى إذا عرف أنه يصلب فعلى الصليب خلاص. وإن كنت أظن أن علامة الصليب مشهورة جدا يعني، ها حدث خلاص، لو هو ما يعرفهاش يقول كده خلاص بينه وبين الله عز وجل، يبقى معذور بالجلاء يكفر، بس يبقى معذور بالجهل. لو سجد لله ناويا أن هو يسجد شكر، سجد شكر لله، يبقى ما يكفرش ولا يعذر الله. احيانا ما اظنش ان في مسلم هيسجد لغير الله، هو بيقبل الارض، ان قبلها يعني تقبيل الارض ده كان موجود ايام الملوك الظلمه كثيرا في اهل الاسلام، لان افتى بمنعه وفضلاء العلماء، لكن كان موجود ايام الملوك السلاجقه اخترعوا او احدثوا في الاسلام ما كان موجود عند الكفار من تقبيل الارض بين يدي الملوك والعياذ بالله. الغرض المقصود ان التشبه بالكفر بالكافر في كفر او في شعار له فهذا من الكفر والعياذ بالله. واما اذا تشبه به في معصيه فينظر كان يعتقد انها معصيه فهي معصيه، وإن استحلها مع علمي كفر والعياذ بالله. إن استحل مع العلم يعني هو عارف ويقول لأ حلال ده تشبه بهم هو ده المطلوب والعياذ بالله. هذا من التشبه، هذا أشد من التشبه أو هو منه على الأقل. أقول لك هذا إقرار، هذا من جنس التهنئة بالزنا وشرب الخمر إن كان يعتقد صحة اعتقادهم في العيد، كمان يعتقدون ميلاد الرب أو موت الرب، فهذا من الكفر والعياذ بالله، لأنه يعتقد أنه هو فعلا عندها حق من الأمور التي يعني أو حتى يسوغ فيها الأمر. يرى أن من اعتقد أن الله قد ولد أو ولد أو مات أو قام من الأموات فإن ذلك أمر لا بأس به، أو إن كان هو يختار لا يختار نفسه لكنه يجوزه فهذا الكفر لأنه يستحل هذا الضلال، وإن كان إنما يفعل ذلك مداهنة ومجاملة ولعذر الله وهو يعتقد بطلان ما هم عليه فهذه معصية. كبيرة أو كذا؟ لا، هو يداهن غيره بالحقيقة، هو اللي بيداهن الصغيرين دول عشان بيداهن الكبار التانيين اللي في أمريكا عشان يقولوا عليه ان هو راجل عنده حرية دينية والعياذ بالله. لكن ها طبعا من أعظم أسباب الضلال، وده ممكن كلمة منهم يكون منهم في هذا القدر المشترك الذي صار به مشابها لهم، أو منهم كما ذكرنا إذا كان تشبه بهم تشبها مطلقا فقط، لأن التشبه المطلق يستلزم التشبه في الكفر. يعني من تشبه بقوم إما أنه تحمل على التشبه المطلق اللي هو التشبه الكامل يعني كل حاجة يعملوها يعملها، وهذا يقتضي أن يكونوا متشبههم في إيه؟ في كفرهم في كفريتهم، فهذا سوف يكون متضمنا للكفر، يبقى منهم يبقى كافر. أو يتشبه تشبها جزئيا فهو منهم في هذا القدر فينظر بقى في هذا القدر هم فيه كفار ولا هي دي من معاصيهم وفسقهم حتى ينظر في حكمه والله أعلى وأعلى. لا لا يجوز أن ينقل الكفار إلى كنائسهم وأماكن عبادتهم ولا إلى أماكن لهوهم في العيد، لأن هذا من المعاصي والمنكرات فضلا عن المسلمين. بقى ده أشد بقى لما يقولوا له تعالى يشتغل سواتك عشان يوديهم النزهة مثلا وعشان يوديهم أماكن الشواطئ ونحو ذلك في شم النسيم، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان يوم العيد وشايفهم مسكين الشماتي وغيبين الشنط وقالوا له تعالى رايحين النزهة، يبقى ما يعرفش فين. لو هو ما يعرفش خلاص، لكن انا بقول لو اعرف خلاص بالك هو احسن حاجة، يعني اللي هو عمله مرتبط بانواع من الاعانة على المنكرات يبقى لا يترك العمل، مع ان اخذ الاجازة في نفسه اصلا نوع من الاحتفال بس هذا اهون رغم انا هو بيمتنع مش على ما بالامتناع من الاجازة، انما يمتنع من باب ان هو عدم التعاون منكر، ومن كان في عمله ليس فيه تعاون منكر فلا يجوز ان ياخذ اجازه في ذلك اليوم. طب الحكومه بتدوم ولا تجوش خلاص ماشي، بس هو نيته ان هو ان تمكن من العمل عمل. طب ماشي، طبعا المسلم يحتفل او يدفع ساعتهم، طب هل يجوز للفسائق من المسلمين لمكان نزهه؟ انا لسه بقولها حالا، انت كنت قاعد فين؟ انا لسه بتكلم فيها حالا، اقول بالاولى ان ما ينوش المسلمين ده تشبه المسلمين باعداء الكفار، مشاركة في عيد الكفار خصوصا شم النسيم، عيد حقيقي عند الناس والعياذ بالله. ها معنى عيد القيامة ده عندهم قيامة الرب من الأموات، انتهاء الصوم بتاعهم، فهم بيأكلوا فسيخ وما فيها أرواح، وظن أنه أصلا بيبقى ممتنع الصوم الكبير بتاعهم ده ممتد عدة أشهر أظن 80 يوم ده أو أكثر أظن، أيام طويلة يعني لا يأكلون فيها ذوات الأرواح، فهو بعد ما عيد القمامة فايه فيقومون الى ايه الى ها الحقيقي ان ده ما بيحتفلش بيه الا المصريين، خد بالك عشان يعني مسألة ده عيد النيروز لا النيروز له توقيت تاني عند عند المجوس. هما بيقولوا ده النظير بتاعه عند المجوس كان عيد النيروز لو عند الفرس، لكن هو متغير ومرتبط بالسنة القبطية وليس مرتبطا بالسنة الميلادية او بالربيع او كده. ده اقبح من كونه اذا عند النصارى لانه عيد عند الفراعنة، فدول عباد اوثان اسوأ من اهل الكتاب قبطية يعني. هو لكن هو واضح ان هو هذا العيد موجود من يعني من قبل، اما عند الفراعنة واما عند الايه عند الاقباط عند النصارى. فهذا الامر على اي الاحوال شر والعياذ بالله. فهو لكن ارتباطه بعيد القيامة ده واضح جدا، فبالتالي لا يجوز الاحتفال به باي حال من الاحوال، تشبه فظيع. ولو على سبيل الفرصة بالاجازة، ان ناس كتير جدا يقول لك دي فرصة انها اجازة واطلع ايه افسح العيال، هذا مما يفرح الأولاد. توسع الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن اليومين يلعبون فيما في الجاهلية، قال إن الله قد أدى لكم يومين خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. وكان فين أبو الهول؟ أبو الهول ده كان مدفون، كان تحت التراب. والأقصر دي معظم هذه الاكتشافات الفرعونية اكتشفت في زمن الحملة الفرنسية والحملة الإنجليزية، يعني مع قدوم الغرب إلى مصر هو بداية التنقيب عن الأثار بهذه الطريقة. مهجورة فعلا صح. مين ده؟ هو نفسه هو بيقول تعرفها؟ هو لنفسه بنفسه؟ ما شاء الله. كانوا سايبينه، مع ذلك ان هو ما كانش حد يروح هناك خالص، كان في الصحراء واللي عايز يكسر يكسر. ها؟ اه بس ما صح، بس ما مطروقه. ما كانش اشتغل عليه وكسروا كل ده، كل دي الى المرايا. للدير. كمستشفى. هذا الامر جائز مع كونه يعني اقل احوال الكراهه، لان هم عاملين المستشفى دي تعظيما للكنيسه وتاليفا للقلوب حولها، وهذا الامر يعني زي ما بقول اقل احوال الكراهه. هو يجوز ان الانسان يطلب الطب من كافه، لكن هم كانوا عاملينه تبع الانبا تاكل ده عشان يعظموا امر الايه؟ النصارى، امر الكنيسه. احد ابواب التنصير، ولكن عندنا في مصر فقدت يعني اهميتها الى حد كبير. لكن هي في دول افريقيا مثلا المفتاح الاساسي للتنصير، وفي دول شرق اسيا المفتاح الاساسي للتنصير المدارس والمستشفيات. ودي من اعظم اسباب الارتداد كثير جدا على الناس عن الاسلام ودخول كثير من الوثنيين في النصرانية. لا انا بقولش حرام، بقول مكروه. تدريس لهم ايه بقى؟ يدرس لهم حساب عربي لا لا لا يضر ذلك، لان هذا الامر يعني من المباح. كان يخيط لهم ثوبا او يبني لهم بيتا ما يعينهمش على معصية الله، لكن اذا كان امر مباح يمكن ان يتعلموه لم يضر. اذا ارتدى ما هو بشعار الكفر مختصا به، يعني ايه زي قلنا الصليب، قلنسوة المجوس، ربط الزنار، نعم على ترى مرتد، كان موجود فيه في كتب الحنفية والشافعية تفصيل دقيق لهذه المسائل. خلاص يبقى يقبل ذلك العذر. بقول انا ما كنتش اعقد بالي زي كثير جدا من الملابس اللي هي عليها صليب من في الظهر دي، كثير جدا بقول لك ده اليافطه بتاعتها مش واخد بالي ان هو صليب، فخلاص الامر ده يقبل عذره في مثل ذلك الا ان يكون ظاهرا جدا. ممكن يكون بقول لك دي قلاده وهي مش واخد بالنا على شكل صليب، خلاص يقول لك انا لا اكون اعلم، واول ما اعرف نزعها يبقى خلاص، يبقى الامر انتهى. ها؟ تاب لو تاب انه ما نزعهاش وهو عارف ولا ايه؟ عرف انها صليب وفضل لابسها وهو عارف انها صليب. الظاهر ان هو كده بتوبته يبقى يدخل في الاسلام من جديد. دخول المسجد اللي اصبح مسجد لا يكون الا باذن مسلم، والاصل فيه انه ما يدخلش الا للضروره او للحاجه، لان هو جنب ونجس فلا يجوز ان يدخل. نجاسه معنويه وجنبته جنابه حسيه، ان احنا عايزين نصلح حاجه في المسجد وهو احسن واحد يصلحها، ان هو عايز يدعو الى الاسلام فعايزين نسمعه، جبناه اسير عايزين نربطه في المسجد، من الحاجات عشان نخلص. اخر سؤال، عمل المسلمين في الكنائس لا يجوز لانه تعمير لبيوت يعبد فيه يذكر فيه يعبد فيها غير الله والعياذ بالله، ومن هذا من اعظم التعاون الاسم العظيم. اعوذ بالله صليب يجب هدم الصلبان، يجب إزالة الصلبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. قال إذا تشبه بالكافر في زين واعتقد أنه أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال أكفر وهو ظن حديث، ومنهم قال أكفر ولكن مؤدب. حقيقة التفصيل هنا ضعيف جدا، التفصيل الذي ذكرناه هو الأولى، و يعني يراجع مزيد من التفصيل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظك جواب الأمر، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاوب الأمر مثله، تجاهك ووجاهك وتجاهك مثلين تلقاء وجهك، زي بعض يعني تلقاء وجهك. الرواية الأخرى: تجده أمامك يعني عند حاجتك، وإذا سألت حاجة من حوائج الدارين فاسأل الله، فإن بيده أمورهما. وإذا استعنت فاستعن بالله، تمامه عند الترمذي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. خرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بلفظ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضيه الله تعالى لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وله ألفاظ أخر وهو حديث جليل أفراده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد أظن ابن رجب، فإنه اشتمل على وصايا جليلة. والمراد من قوله احفظ الله أي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده أن لا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه. فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. وقال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها. فأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر وتفاصيلها واسعة، تفاصيل أن يحفظ الحدود والأوامر والنواهي. فقول تجده أمامك وفي اللفظ الآخر يحفظك، والمعنى متقارب، أي تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا. من باب أوفوا بعهد الله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال احفظه في دنياه عن غشيان الذنوب وعن كل أمر مرهوب، ويحفظ ذريته من بعده كما قال تعالى وكان أبوهما صالحا. وقال فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده. وأخرج الترمذي مرفوعا سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعا من لا يسأل الله يغضب عليه. وفيه إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي حديث آخر يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. شسع النعل هو سير النعل. نعملين الموضوع صعب أوي، صعب أوي نسأل على الموضوع. هو مش عشان فيه حتى واحد متهم بحديث موضوع، ده كلام تصنيف غلط. لأن يعني لما هو يجد واحد فيه كذاب حتى لو كان لا يقول عن حديث موضوع إلا أن يكون باطل المعنى بالكلية، ده لما يتقال كده يبقى ضعيف جدا. لكن الموضوع ده لما يكون المعنى باطل نفسه، لكن لما يكون يعني الحديث نفسه معناه ثابت من مواضع أخرى، حتى مش كل حديث راه كذاب حتى يبقى إيه، يبقى حديث موضوع، لا يلزم من ذلك. هو يعني ايه موضوع استند؟ الله، حاجة اسمها كده يا جدع انت؟ في حاجة اسمها موضوع استند؟ لما تقال حديث موضوع يبقى اللفظ ده موضوع على النبي، على النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش ايه يعني، ده مخترع ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام جزما. لما يكون معروف مين اللي وضعه، واحد يقول لك بهذه الطريقة باطل المتن. بعض المتأخرين اللي هم بيصحوا بهذه الطريقة وضعفوا، لما يلاقي واحد كذاب ولا متهم يقول لك موضوع. الله، ده ممكن يكون مروي من حتة تانية يعني بأسانيد صحيحة أو حسنة ومعناه يكون ثابت، ما يتقالش عنه موضوع. قلنا صح انه ما يقولش في التفصيل في الدعاء اللهم نسألك الإصلاح اشتعنا عليه، ولكن ينويه في الدعاء العام، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا موسى كان جائع فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهكذا. دعاء شامل. وما له يدعو بذلك، أجمله في طلب الرزق، أجمله في الطلب، يعني خذوا ما حل وذعوا ما حرم. ده حديث ثاني مش هو اللي احنا فيه. يقول وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم الصديق وأبو ذر وثوبان، فكان أحدهم يسقط صوته أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله. وإفراد الله بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع، فإن السؤال بذل لماء الوجه، يعني أنت تريق ماء وجه، تبذله يعني تعرضه للهوان، وذل لا يصلح إلا لله تعالى، لأنه القادر على كل شيء، الغني مطلقا، والعباد بخلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. زاد الترمذي وغيره وذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. فقوله إذا استعنت فاستعن بالله مأخوذ من قوله وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وسلم أو أمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده بالاستعانة على ما يريده. وفي إفراده بالاستعانة فائدتان: الأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعة، يعني لن يوفق للطاعة إلا بعون الله، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وفي الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. علم صلى الله عليه وسلم العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه. وعلم معاذا أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد أحوج شيء إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور: والله المستعان على ما تصفون. وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به. فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها ورزق من جهته فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها. إن رزق فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها. ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء لعباد الله المؤمنين. والكسب الممدوح المأجور فاعله عليه، وما كان لطلب الكفاية له ولمن يعوله، أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك. يعني إذا كان يطلب الزيادة عشان يقرض المحتاجين، عشان يصل الرحم، عشان يتصدق كما كان أهل الصفة يحاملون على ظهرهم ليكتفوا وليتصدقوا، ليحج أو يعتمر مثلا، لينفق في الجهاد في سبيل الله، أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك. اللي هو بقى عايز يعد الزيادة عشان يوسع بقى في مطالب الدنيا، عشان يأكل كل يوم غذاء يعني طعاما يشتهيه. يقول: فإنه يكون الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وطبعا ده مرشح للصحيح، حب الدنيا رأس كل خطيئة دي كلمة موضوعة في الكتب السابقة. وقد ورد في الحديث: كسب الحلال فريضة، خرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعا، فيه ضعف، فيه عبد بن كثير ضعيف. وله شاهد من حديث أنس عند الدينامي: طلب الحلال واجب. ومن حديث عباس مرفوعا: طلب الحلال جهاد. كلها غير صحيحة، بل ضعيفة جدا. ها ضعيفة كفاية. يقول: قال العلماء: الوجوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة، ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام فترك الكسب بهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هو فيه، ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح. وده ما يمنعش أنه كسب حلال برضه، يقصد أنه الاشتغال به يعني. فمن أمثال هؤلاء يكفون من الأموال العامة من الولايات يعني. والحقيقة أنه في زماننا يعني مسألة أنه يترك الاشتغال بالكسب لأجل العلم أو التدريس أو نحو ذلك أمر فيه فتنة عظيمة، فإنه لا يزال متكففا للناس. لو أنه يعطى من بيت المال عند انتظامه لنعم، أما أنه يعتمد على أحد يتكفف منه حتى يكون يعني تابعا له في الحقيقة، يعني يقول ما يريد ويمتنع عما لا يريد، وهذا أمر مشهود معروف من كثير ممن اشتغل بطلب العلم والتدريس والإفتاء، فهو لأجل وظيفته يفتي بما يراد منه. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله. حقيقة علماء الأمة الكبار ما فيش ولا واحد منهم خد فلوس على طلب العلم، على تعليمه. يعني نقول كل يعني نقول الإمام مالك كان بياخد كم على الدرس ولا الإمام الشافعي رحمه الله، ولا أبو حنيفة، ولا الإمام أحمد، ولا الإمام البخاري خد كام في تأليف البخاري وجمعه، ولا كل العمدة على يعني التي بني عليها بنيت عليها السنة واعتمد على الدين، حتى في القرآن في توصيله في القراءات والعبادات كلها كانت مجانا، وده بركة انها تمتد بقى عبر الأصول، حاجة ما بيتكسب من تعليم الناس. عشان يبعد عن ال والله هذا نادر ان يكون ايه بلا شوائب، لكن لو كان فنعم. اقول قولي هذا اصلا. اي نعم صحيح. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سهل بن سعد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ويحبك الناس، رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. والشيخ الألباني ضعف الحديث، مش كده؟ الحديث فيه ضعف طبعا شديد. ها؟ حسن برضه؟ ماشي. فيه خالد بن عمرو القرشي مجمع على تركه ونسب إلى الوضع، فلا يصح قول الحاكم إنه صحيح. قد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلا أنه لم يثبت سماع مجاهد من أنس، وقد روي مرسلا، وقد حسن النووي الحديث كأنه لشواهده، والحديث دليل على شرف الزهد وفضله، وأنه يكون سببا لمحبة الله لعبده ولمحبة الناس له. لأن من زهد فيما هو عند العباد أحبوه، لأنه جبلة الطبائع على استثقال من أنزل بالمخلوقين حاجاته وطمع فيما في أيديهم، وفيه أنه لبأس بطلب محبة العباد واستعي فيما يكسب ذلك، بل هو مندوب إليه أواجب، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابوا. الصحابة قالوا دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس، فهو يطلب حب الناس ولكن يطلبه لله عز وجل، طلب حب الناس إذا كان لأجل المراءة والسمعة فهو المحرم المذموم، وأما إذا كان لأجل يعني أن يكون في الله سبحانه وتعالى وأن تكون العلاقة بين المسلمين على ما شرع الله سبحانه وتعالى من المودة والوئام وعدم الاختلاف، مما يسهل أداء حقوق الأخوة ويسهل يعني على الإنسان يعني التعاون على البر والتقوى، فإن الحب أصل ذلك، فإذا ابتغى بحب الناس مرضاة الله عز وجل فهذا كما ذكر مندوب أو واجب. وكلمة تحاب تحاب يعني تطلب التحاب، تطلب ولود المحبة في بينكم. والظاهر ان دي المحبة الطبيعية، طبعا المحبة الطبيعية دي يعني طلب ان يجد الانسان من يوافقه من صديق او قريب او نحو ذلك، اذا لم ينو به طاعة كان موح ولكن إذا نوى به رياء وسمعة يبقى معصية، وإذا نوى به التعاون على المعصية صار معصية. وأما يعني إذا ابتغى به مرضاة الله عز وجل فهو مستحب. يقول: وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى إفشاء السلام فإنه من جوانب المحبة، وإلى التهادي ونحو ذلك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. فسر العلماء محبة الله لعبده بأنها إرادته الخير له وهدايته ورحمته، ونقيض ذلك بغض الله. وهذا لا شك أنه تأويل يعني ليس بسديد، بل المحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، على ما تدل عليه الكلمة، على ما يليق بالله عز وجل، يعني أنها لا تحتاج إلى تفسير ولا تأويل بالإرادة، ولكنها طريقة الأشاعرة في صرف الصفات الواردة غير الصفات السبعة التي أقروا بها إلى هذه الصفات السبعة التي منها الإرادة، فجعلوا الغضب إرادة الشر والعقاب، وجعلوا المحبة إرادة الخير. الصحيح أنها أمر زائد على مجرد الإرادة، بل هي صفة لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب ويحب، من أنكر ذلك فقد نازع يعني نصوص الكتاب والسنة، ومن زعم أن المحبة ميل وضعف وغور فهذا يعني أولا التعريف غير صحيح، ولا يقال أن المحبة ميل وضعف ونحو ذلك، فإن محبة العبد لربه عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان، ولا يقال إنها الإرادة، إنما يعني صححوا ذلك وأكثر يعني صححوا ذلك لأنهم يقولون يعني بوقوع ذلك من المخلوق ولم يؤولوها، والمعنى معلوم. ومنهم من أنكر أن الله يحب أو يحب، وهذا كله باطل وضلال، فنسبته ذلك إلى العلماء ليس علماء السلف رضوان الله عليهم، بل ليس يعني من العلماء المعتبرين في هذه المسألة من يؤول المحبة بالإرادة، إنما هي كلام المتأخرين ممن تأثر بالمتكلمين. يقول: والتقي هو الآتي بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه. العمل بالطاعات ابتغاء وجه الله، ترك المحرمات ابتغاء وجه الله، كما قال تلقى المحبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يقول: والغنى هو أو الغنى أو الغني هو غني النفس، فإن أيش أيوة لا يقول نقيض ذلك بغض الله له، اللي هو ايه؟ ارادته للشر وعدم هدايته ورحمته، يعني هيأول البغض برضه، يعني نقيض ذلك بغض الله، نقيض ايه ذلك؟ اللي هي عدم ارادته الخير. يوم يرجع برضه ان البغض ده بالاولى، ان هو ينكر البغض، ان هما اللي بينكر المحبة بينكر البغض، فيجعل هذا ايه كله غير لا يجوز ان يوصف الرب به، وده كله كلام باطل لا شك في بطلانه. وغالبا نقلها يعني عن غيره، غير ملتفت الى ايه الى مذهبه في المسألة اصلا، لان هو الامام الصنعاني له رسالة طيبة جدا في اثبات الصفات، بس هو النقل بقى من غير تدقيق ادى الى ذلك، لو ينقل شرح الحديث ينقله من، ومعظم الشراح متأخرون ومتأثرون بكلام الأشاعرة والمتكلمين. يقول: والغني هو غني النفس، فإنه الغنى المحبوب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأشار أيضا إلى أن المراد به غنى المال، وهو محتمل يكون غني مع التقوى، وهذا أمر نادر يعني كأنه، لكن الصحيح أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، يبقى إذن الغنى هنا هو الاستغناء عن الناس، هو أن يكون الإنسان مستغنيا بالله سبحانه وتعالى، وبما يفيد الله عز وجل عليه من معاني عبوديته فإنها تغري القلب بلا شك. وهذا هو الذي يجعل العبد يعني لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل الناس شيئا ويهون عليه لغناه عنهم المسامحة في حقوقه ونحو ذلك. هذا الأمر إذا كان سؤال أموال الناس ونحو ذلك بغير حاجة فهو محرم، مسألة بغير حاجة محرمة، وسؤال أشياء اليسيرة نحو مناولة الشيء ونحو هذا الأكمل تركه. يقول: والخفي أي الخامل المنقطع عن عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، والاشتغال بأمور نفسه المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه. يعني الخامل، الخامل يعني غير المشهور، مش الخامل باصطلاحنا نحن، اصطلاحنا نحن بمعنى الكسلان اللي عنده خمول ونوم وكثرة يعني ركون الى الراحة، لكن الخامل الذكر بمعنى ليس مشهورا في الناس، يخفى على الناس، المنقطع الى عبادة الله ايضا بالهم، وليس انه منقطع بمعنى انه معتزل للناس مثلا في جبل او في كهف او في منزله حتى، فان ذلك ليس بالمشروع في كل حال، وانما هو عند خوف الوقوع في الفتن، يعني انقطع الانسان في شعف جبل من الجبال. فالمقصود بالمنقطع الى عبادة الله المنشغل بهذا الامر هما واحدا، همه الاول والاخير هو ان يعبد الله سبحانه وتعالى. فهو معنى قوله عز وجل: وتبتل إليه تبتيلا، فانقطع إليه انقطاع قطع الهمة والنية عن غير الله سبحانه وتعالى. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مع تبتله العظيم عليه الصلاة والسلام، ويعني كونه قد امتثل أمر الله عز وجل بالانقطاع له، كان يعني لا يترك الصلاة في الجماعة، وكان يعود المريض، وكان يخرج في الجهاد صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجات المسلمين، يعني يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة في كل أبواب الخير. الخامل أي يقول الخفي أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، ضبطه بعض رواة مسلم الحفي، والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. وفيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس. هو هذا الامر هو تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس ليس على اطلاق. اولا الحديث ليس فيه مقارنة بين بين انواع من بين الخلطة وبين الاعتزال، هذا تفضيله، هذا يدل على فضل من كان خفيا، من كان يعمل العبادات في خفاء. ولكن لو تعارض الامر بين ان يعمل الطاعة التي تؤدي الى حصول الشهرة مثلا وهو لا يريدها، انما يعمل يعني ذلك اخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وبين ان لا يعملها ولا يخالط الناس، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يدرس علما مثلا لأجل أن يظل خفيا، فلا يعني لا دليل على تفضيل الاعتزال على ذلك. فإن الأحاديث الواردة في فضل العلم والتعليم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله مما يترتب عليه شهرة، فضلا عن ما هو أعظم من ذلك كتحمل الولايات ونحوها إذا ابتغى به وجه الله، فلا شك في شهرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي، وكانوا أمراء المؤمنين خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفضل الناس في الفضل وفي الخير والمنزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة تفضيل الاعتزال إنما هو يكون أفضل من الخلطة عندما يكون في الخلطة وقوع المشاركة في المنكر او الوقوع في الفتن ونحو ذلك. يوشك ان يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شهف الجبال، يعبد الله ويفر بدينه من الفتن، او يعبد الله ويدع الناس من شره. الحديث يدل على انه إذا اختلط بالناس أصابهم من شره، فهذا في حق من يعني يقع منه الشر والسوء إذا خلط الناس ويستجيب لدواء الفتن، فهذا اعتزاله أفضل، وهذا ليس عاما لكل أحد أو في كل مكان في كل زمان أو في أي زمان، حتى لا يصح أن يكون عاما في زمن معين في الأرض كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذ لهم حتى تقوم الساعة، فلا يتصور أن تكون الأرض كلها ليس فيها هذه الطائفة، وأن يكون كل الأتقياء معتزلون، يكون كل الأتقياء معتزلين، لابد أن تكون الطائفة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا خاص بمن لم يرد على الخير أعوانا، خاص بمن إذا خالط الناس وقع في المنكر ونحو هذا، والله أعلم. وهذا يمكن أن يكون بعض أحوالي، بس هو ظاهر ليس هو خفي مطلقا، يعني الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، فده ممكن هو فعلا يكون مشهور، لكن ده فيه فضل من كان كذلك، لا يلزم أن غيره ليس أفضل منه، بل أئمة الدين ولا هو أفضل في الجملة كانوا من المشهورين، كما يعني كما ذكر في العشر المشهورين بالجنة أفاضل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، صاروا أئمة الهدى في المشارق والمغارب. صحيح، لكن اللي هو كلمة الخفي المناسب في هذا المقام يعني بيان انه لا يلزم ان يكون مشهورا ليكون ليكون تقيا محبوبا عند الله عز وجل. ها؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. تركه ما لا يعنيه اي يهمه من عناه يعنوه ويعنيه اهمه. يقول هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية، يعم الاقوال كما روي النفيسة صحف ابراهيم عليه السلام من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. نعم، هو الكلام من العمل، وذلك أن الإنسان يحاسب على أعماله، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. ويعم الأفعال، فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا، المؤلف له تعليقات صعبة أولا صعبة. وكمان يقول فيندرج في ترك التوسع في الدنيا، المعلق يقول لما انت وسط جانب في الدنيا وشؤون الامران امتلكوا البحار وبطونها والارض وهواءها وامتلكونا في فيما امتلكوه، فاصبحنا لا امر لنا ولا نهي في بلادنا، واصبحنا ممنوعين من الجهل بالحق والصدع بالدعوة الدينية، كان الواجب ان نسبقهم في علوم الحياة، فان الله يقول خلق لكم ما في الارض جميعا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وده مش هو الباب نهائي ولا الكلام اللي هو مقصود في الكلام حتى يجعل هذا الامر. ها؟ ان احنا هو هذا الامر المفروض الكفايات، مساله ان هو اخذ ما نحتاج اليه من علوم الدنيا بحيث نتقوى به مثلا في اعداد ما نستطيع من العده ورباط الخيل، من القوه ورباط الخيل، هذا من الواجبات بلا شك ان المسلمين ياخذوا اسباب القوه في هذا. ويعني لكن هو الحقيقه ان التوسع في الدنيا مخصوص في شهواتها، وده هو الذي كان تكلم العلماء يتكلموا عن الدنيا يقصدون ذلك، لا يقصدون الانواع النافعه من انواع العلوم والاعمال، يقول الناس بس تبطل الزراعه مثلا ولا تبطل الصناعه ولا تبطل التجاره، ما قالوا ذلك، ولكن ان يكون هم الانسان وشغله الشاغل تحقيق الشهوات هو ده المفسده العظيمه الذي وقع فيه الكفار وقلدهم فيه الجهلة من المسلمين، بحيث لم يعد للإنسان هم إلا هذه الشهوات. ولا شك أن يعني أيضا حتى لو قلنا يعني أن الأعمال الدنيوية مطلوبة، ونحن نقول ذلك كما ذكرنا إذا كان فيها حاجة المسلمين، وأنها مفروض الكفاية، لكن لابد أن يكون الإنسان يأخذ من ذلك يعني مع تحقيق يعني التوازن مع عبوديته لله سبحانه وتعالى في الجوانب الأخرى، حيث مثلا لا يترك العبادات الواجبة بزعم أنه مشغول بليه بهذا العمل أو بهذا الفرض، مثلا أن واحد مثلا في مصنع مثلا ولا في طب ولا في هندسة ولا حتى في صناعة تلاح، فلا يجوز مثلا له ترك الصلوات مثلا أو نحو ذلك بزعم أنه يعني مشغول بالعبادة التي هي العمل. العمل يكون عبادة بالنية، وإذا كان في طاعة وإذا كان عملا مشروعا أو مباحا على الأقل ينوي به كف النفس عن السؤال ويعني منعها من الاحتياج إلى الخلق وينوي به نفع المسلمين. أما أن أعمال الدنيا ربما تكون مذمومة، وإذا انشغل الإنسان بها حتى يقضي الشهوات منها أدى به الأمر إلى أن يدخل فيما لا يعنيه فلا يحسن الإسلام. يقول يا عمر فهل فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا وطلب المناصب والرياسة وحب المحمدة والثناء وغير ذلك مما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من دنياه؟ أيضا طلب المناصب والرياسة على سبيل الشهرة والتعزز بها في الدنيا، وهو الأصل الذي لابد منه، وهو أن طلب الرياسة والمناصب مما يوكل الإنسان به إلى نفسه. قال عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أتتك من غير مسألة وإنت عليها. يقول أما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية لو افتراض أن يقع كذا وكذا وكذا، فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو مما يؤجرون فيه، لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان ومن يأتي من العباد المحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث، فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التقاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. قلت ولا يخفى أن تخريج التقاريج وتقدير التقادير ليس من العلم المحمود، لأن غايتها أقوال خرجت من أقوال المجتهدين وليست أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها، خرجت من أقوال المجتهدين. يعني مثلا الأمة اللي خرجوا الحاجات دي كلها يقيسون على مذهب الشافعي أليس كذلك، ويخرجون من مذهب أحمد مثلا ونحو هذا، فهو تخريج التخاريج على قول المجتهدين ليست أقوالا لهم هم ولا أقوالا لمن يخرجها، يعني ليست أقوالا للمجتهدين ولا أقوال لمن يخرجها، بل هي مخرجة عليهم. يقول ولا احتياج إليها والعمل بها مشكل، إذ ليست لقائل، إذ القائل بها ليس بمجتهد ضرورة فلا يقلد، لأنه إنما يقلد مجتهد عدل. والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين، انه بيخرج على قول عالم فيقول ده مش مجتهد، يبقى ده مش قوله، لكن هو لازم قولي في الحقيقه، ولازم القول ان كان صحيحا انه لازم فهو قول، يعني هي في الحقيقه مساله لا قائل لها، ده كلام غير صحيح. الصحيح ان قائلها في الحقيقه هو ليه؟ هو المجتهد الاول بس على سبيل اللزوم لقوله. والمساله هنا بين افراط وتفريط هنوضحها حالا. يقول اما تقدير التقادير فانه قسم من التخاريج، يقدر أن يقع كذا. يقول فإنه قسم من التخاريج، إذ غالب ما يقدر أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. في كلام علي رضي الله عنه العلم نقطة كسرها الجهال، بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للناظر في الكتاب والسنة، إذ شغلت الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما فقطعوا الأعمال في تقرير تلك التخاريج. ها؟ قلت إيه؟ قطعوا الأعمار في تقرير تلك التخاريج. وقد أشبع الكلام على ذلك على ذم الاشتغال به أشبعه طوائف من علماء التحقيق، وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق. الحقيقة أن الأمر بين إفراط وتفريط، فهناك من التخاريج والتقادير والفرضيات ما لا يقرب وقوعه، بل هو من أبعد ما يكون، وشغل النفس به في الافتراضات والإجابة عليها مما لا يكاد الناس يعملون به ولا يحتاجون إلى العمل به حياتهم، فهذا تفريع المسائل فيه فعلا شغل الأعمار وبعد عن يعني الحاجات التي يعني ينبغي أن يشغل نفسه بها. وأما افتراض ما يقرب وقوعه وهذا أمر حسب يعني إدراك العالم والمجتهد وكذا المخرج والسائل والباحث إدراكه لواقع الناس وما يقعون فيه من مشكلات، فافتراض مثل هذا الأمر مما يعين إعانة قوية طلاب العلم ومن يبحث يعني في الرجوع إلى أهل العلم فيما يقع من مسائل ويستأنس بكلامهم ويستحضر طريقتهم في فهم النصوص، فإذا وقعت المشكلات وجد لها كلاما قريبا أعانه على الوصول إلى أدلة الكتاب والسنة من خلال فهم هذه النصوص. وهذا أمر يعني مشهود في كتب المتأخرين، تجد كثيرا من المسائل يحتاج إليها مسائل واقعة. حضر بالمثال على ذلك مثلا ما افترضه الإمام الجويني في كتاب غاية الأمم مثلا في خلو الزمان عن السلطان مثلا، مع أن زمنه لم يكن زمن خالي من السلطان بل كان زمن خالي، ولكن افترض أن يخلو زمن السلطان، أن يخلو من ذي السلطان ذي صفات الاجتهاد أو صفات الكمال في ذلك، ثم افترض خلوه من صفة صفة وما يقدم ويؤخر من ذلك، وأن يكون يفترض أن يكون ذو كفاية فقط وهو توصيف زمنه، ثم قال نفترض أنه يخلو الزمان من حتى ذو كفاية ودراية وإن لم يكن مجتهدا، قال وفرضوه بعيد، ولكن فرض هذا الكلام بعيد، لكنه قال أنه متصور أن يكون ذو الكفاية والدراية مهضوما ليس له أتباع ولا أعوان، فترتب على ذلك ألا تثبت له إمامة، فمن هنا يسهل تقرير هذا الفرض، وده اللي حصل بالفعل، وعاشت بلاد المسلمين يعني قرون يعني أزمنة طويلة، ربما بلاد كاملة ليس فيها ليس يعني أو معظم بلاد المسلمين ليس فيها الإمام المعتبر شرعا، فيترتب على ذلك ماذا يصنع الناس في مهمات الولايات على سبيل المثال في تزويج الأيامة، في رعاية أموال اليتامى، في يعني أمور الحسبة والجهاد وغيرها من فرائض الكفايات والجمع والجماعات وطلب العلم ونحوها مما يقوم به الإمام أصلا. وهذا أمر وقع بمجرد وقوع البلاد الإسلامية في سيطرة الكفار وعجز المسلمين بالملايين عن الهجرة، يعني نقول ملايين مسلمين يمكنهم أن يؤمروا بالهجرة بالملايين، وهذا أمر معلوم مشهود، فماذا يصنعون فيما يحتاجون إليه؟ فلا بد من الرجوع إلى مثل هذه التقديرات والفرضات، وكانت من أعظم ما يعني يفيد ويعين في مثل هذا المقام. وعموم المسائل الافتراضية مثلا في مسائل يعني التي تقع في المواريث ونحوها، هي مسائل فيها افتراضات كثيرة ومع ذلك تقرب الفهم وتعين على معرفة الحق في هذه الأمور. فالأمور الفرضية بمعنى أن يفترض الإنسان وقوع الشيء، وإذا كان قريب الوقوع يبقى نعم هذا مما يفيد، إذا كان بعيد الوقوع زي ما قلنا أمثلة من ذلك قبل ذلك من رحمك الله من رضع طفل 5 رضعات مشبعات من امرأة ميتة مثلا، أو عدم التقام ثديها بل عن طريق أن اللبن يطير في الهواء ويدخل فم للطفل مثلا ونحو هذا من المسائل التي لا تكاد تقع. والحقيقة أن كلما يعني رجعنا لكتب متأخرين من أتباع المذاهب كلما ازدادت هذه النوعية من المسائل، كلما كان الرجوع إلى كلام المتقدمين كلما كانت مسائلهم أقرب وألطف بالواقع. ولا مانع من أن هو يعني الكتب التي كثر فيها التخريج بهذه الطريقة مما ابتعد عن الواقع وأصبح الناس لا يستعملونه، خصوصا إذا كانت مسائل فرضية أن يتجنب ولا يضيع فيه كثير من الأوقات. ودي فوائد مهمة لطلاب العلم في هذا، أنه ما ينشغلش بتقرير كل مسألة لا عمل من ورائها، والمسائل هي المسائل الفرضية التي افترضت في ومع كثرة الخلافات والترجيحات داخل المذهب الواحد، يعني تلاقي المذهب نفسه فيه عدة أقوال وروايات والمخرج نفسه يقعد يخرج هو في الصفحة الواحدة في المسألة وفي كل مسألة اللي افترضها الوجهين ويحاول يرجع بينهم بمرجحات بعيدة جدا وصعبة للغاية والمسألة كلها مما لا يقع فيه يعني عمل. أضرب مثال وإن كان هو من أقرب الأمثلة مع يعني كونه أقرب أقصد إلى أنه هو محاولة لفهم النصوص السنة، لكن لما يعني فيما يبدو أو على قول الراجح لم يتم الفهم على الوجه المطلوب أدى ذلك إلى تشعيب المسائل. مسألة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح فيه أنه لا ليس له مفهوم وإنما هو للغالب العام وليس له ليس مطلوب التقدير، وإلا فمسألة تقدير كامل القلتين وبالأرطال مثلا وبغيرها وورود يعني مسألة حصول النجاسة فيه وعدم التغير وعدم التغير والمسائل التي تفرعت من ذلك كثيرة جدا بناء على النظام مباشرة من الحديث أو قريبة منه يعني. ومع ذلك نسأل كده أهل الواقع يعني كم من الناس يتعرض لهذه المسألة وكيف يطبقها الإنسان كم مرة في حياته إلى يبقى مثلا 40 سنة كم تعرض لمسألة الماء الذي بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين وكيف يقدره، وأنه على بال ما يكيله ربما إيه علشان يعرف القدر يعني أن هو الماء يعني يضيع منه ونحو ذلك عشان يقدر إذا بلغ قلتين أو لم يبلغش قلتين، وتقدر بالأرطال والرطل العراقي كذا والرطل المصري كذا وبالكيل كذا ونحو هذا مما هو معلوم واقع فيه كلام كبير والترجيح فيه من أعطر ما يكون واللي كم رطل القلتين دول موجودة للتقديرات دي 22 لتر بالضبط ده تقل ما بقول لحضرتك ما ده لا في نهار استبر القول تاني عشان تلاقي حاجات تانية كمل كمان زيادة شوية والناس هتقعد بقى اخبرني بهذه المسألة رغم انها زي ما قلت مسألة قريبة محاولة فهم حديث بناء على قول علم كبار، لكن عمليا المسألة دي مما ايه مما لا يكاد يحتاجه الانسان ان هو حتى 11 تصفيحة تقعد تعملها ازاي، انت عندك 11 تصفيحة لوحدهم او 22 لتر دول هتجدهم ازاي، ده لازم يكون اناء كبير والاناء الكبير ده من الصعب ان هو معرفته بالالتا، تعال قول لي البرميل ده يبقى فيه كام لتر ما تعرفش بالظبط اليس كذلك، فأمر فيه عسر الحلة فيها كم لتر، لأن غالب الأشياء لا المية ما تقدرش بكده وليس تحدد، ولذلك يعني لما حصل أصلا هو إن ده تقدير وليس بناء على الأغلب وإن الحكم مدار على التغير، الأمر التغير ده أمر ظاهر جدا أليس كذلك؟ لذلك مذهب مالك في الباب ده هو أحسن المذاهب فعلا، إن أنا أبني الأمر إنه حصل تغير أو ما حصلش تغير، الأمر ده يلحظه أي أحد إن وقعت نقطة بول مثلا أو وقعت نقطة نجاسة فشوف الأمر ده تغير أو ما تغيرش، إذا ما تغيرش أستعمله إذا تغير إيه أتركه كسائر الأمور للإنسان، أما إن هو أي إناء هل الغالب عليه أنه يكون مكتوب عليه الكيل بتاعه عشان أقعد أحددها وأقول لا ده 22 لتر ولا 11 صفيحة ولا مش عارف كم رطل أو نحو ذلك، معلوم إن هذا الأمر مما لا يكاد يعمل به أحد على الإطلاق، رغم إن المسألة دي تأخذ حجم من طلاب العلم والباحثين حجم طويل جدا والناس تقعد والراجح والمربوح وتفريعات طويلة جدا، ده من أقرب المسائل لو يعني نضرب أمثلة أكثر من ذلك يعني هطول المقام. ده اللي بنقوله احنا المسائل المتعلقة بالنصوص لا شك في بحثها، لكن انت في مسائل الرق دي في تفريعات كثيرة جدا اخبرك تفريعات بقى مش متعلقة بفهم النص ولا حاجة، احنا الكلام احنا لما جينا مثلا على الحديث في باب المكاتب مثلا ونحو ذلك هم حديثين بالمدبر والمكاتب ام الولد، شرحنا الكلام اللي فيها بناء على الاحاديث الواردة، التفريعات اللي موجودة في كتب الفروع ممكن تاخد مجلد في هذا الباب لان هم كان ربما كان واقعهم يحتاج الى ذلك كثيرا جدا. نعم والامر ده لما مش محتاجينه النهاردة او هو بعيد عن الوقوع في الواقع الحاضر يكفينا في معرفة النصوص تصديق النص طبعا واعتقادنا فيه حتى ولو لم يكن هناك عمل به فذلك من الفضائل، اما اشغال الوقت فيه ما معرفة الفروع التي خرجها المجتهدون فليس من هذا الباب. وبالتالي فالمسألة كما ذكرت بين إفراط وتفريط، هناك من يفرط في ذلك ويشغل عمره كله في التفريعات البعيدة والقريبة، وهذا مما يعني قد يشغل فعلا عن بركة الكتاب والسنة، وهذا هو الغالب فعلا. تجد ان الكتب تبقى كتب كاملة ما فيهاش آية ولا حديث، او صفحات متتابعة على الاقل، ابواب متتابعة ليس فيها آية ولا حديث. لو قلت مثلا في مسألة الطلاق، تجد مسألة الاستثناء في العدد ونحو ذلك، لو قال لها إن فعلت إن طلقتك ألفا إلا ثلاثة طلقتك، وأشياء مما لا يكاد يقع أبدا يعني. فهذا الأمر انشغل به والترجيح فيه مما يعصر جدا، حتى هو الترجيح فيه إن نفس المذهب نفسه والمخرجين يعصر عليهم الترجيح ويخرج الوجهين من وجه من هنا وجه من هنا وجه. فهذا الانشغال به من حسن الإسلام الأمر تركه الانشغال به. الذي أنا أدين الله عز وجل به أن الإنسان يتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالنصوص، أخبرك أنه يعرف النص والكتاب والسنة ويعرف معانيه، لأنه حتى لو ما عملش به ما جالوش وقت العمل ليه، فقد ثبات فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف التفريعات، أنا ما يلزمنيش مثلا معرفة حكم الماء المشمس، هو في الناس بتشمس الماء النهارده مثلا يعني. ها؟ بيشمسوا الماء؟ طيب ماشي، طيب ماشي. على ايه الاحوال؟ انا الذي قصدت يعني ان الانسان لو ما جالوش العمل بهذا الامر، انا ما جاليش العمل بهذا، لو ما عرفتوش ما يضرنيش، ليس كذلك؟ ولو عرفته ليس الثواب كما اعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فثواب معرفة كلام الله ومعانيه والتدبر فيه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه وما يلزم من يعني بيان احكامه، هذا بلا شك هو الطريق الاول. ان الانسان مات على ذلك يبقى حصل الامر النافع. وفي الحقيقة المناهجين دول جربهم المسلمون عبر التاريخ، منهج دراسة النصوص، وده اللي اخرج لنا الائمة الكبار يعني ده الامام عبر عصور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ما كانت اقوال المجتهدين هي التي يبحث عنها في التعليم، انما كان يبحث عن القرآن والسنة. ودائما الناس كلها تشتغل بالطلب طلب الحديث ومن خلال كلام العلماء اللي هم في شرح هذه النصوص، وده اللي زي ما قلت اخرجنا الائمة الكبار امثال مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد وامثال يعني اصحابهم. ثم لما انشغل الناس بتخريج اقوال المجتهدين اخرجت لنا الطائفة المتأخرة من يعني اقصى ما يكون ان يكون مجتهدا في المذهب كما يقولون، وده مش هو ده الاجتهاد المطلوب، وترتب على ذلك نزول وليس صعود. فاللي بيقول ان المذاهب دي ادت الى انها نبتحت وهذبت وبوبت ونحو ذلك، في الحقيقه ما الذي ادى اليه الامر؟ رحمه الله ادى الى وصول الانحطاط الفقهي المعروفه والاغلاق باب الاجتهاد والغلو في تعظيم المتقدمين والزام الناس بالافتاء على طريقه معينه، ثم ادى الى بعد الناس بالكليه عن هذه العلوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالطريقه اللي نراها صحيحه ان هو يعرف النصوص ثم بعد ذلك يعرف كلام العلماء في التخريج ونحو ذلك. عن المخدام بن عدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وأخرجه ابن حبان في الصحيح. وتمامه: فحسب ابن آدم هكذا يقيم صلبه، فإن كان فاعلا لا محالة في الأمر. ابن ماجه: فإن غلبت ابن آدم نفسه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. الحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء، والإخبار عنه بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية، فإن فضول الطعام مجلبة لاستقام الأمراض ومثبطة على القيام بالأحكام. هذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل المعدة من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، إنه يخفف على المعدة ويستبد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى ولا يتولد عنه شيء من الأدواء. قد ورد من الكلام النبوي شيء كثير في دم الشبع. خرج البزار بإسنادين أحدهما رجاله ثقات مرفوع بلفظ أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. قاله صلى الله عليه وسلم أبي جحيفة لما تجشى فقال ما ملأت بطني منذ 30 سنة. أخرج الطبراني بإسناد حسن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. زاد البياقي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وطبعا هذا الجزء من الحديث الدنيا سجن المؤمن في الصحيح. وأخرج الطبراني بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بإصبعه لو كان في غير هذا لكان خيرا لك. أخرج البياقي واللفظ له. وأخرجه الشيخ مختصرا فيؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هو حديث الصحيحين يؤتى بالرجل العظيم الثمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. احنا في زيادة الأكول الشروب. قل اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم أصابه جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه ثم قال ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عالية يوم القيامة ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. يكرمها أنه يترفع عن بعض العلوم والأعمال عشان يزعم أنه يكرمها هو يهينها. يترفع مثلا حضور مجالس العلم أو مشاركة في وجوه الخير وهو لها مهين في الحقيقة لأنه حين حرمها من المشاركة في الخير لئلا يكون مثلا تابعا لغيره فيه أو لئلا يكون متعاملا غيره يترتب عليه أنه يحرمها الثواب. على رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. مهين لها في طاعة الله عرضها للمخاطر وأنواع الأذى حين أمر المعروف عنها المنكر ودعا إلى الخير فسخر منه الناس مثلا وهو في الحقيقة يكرمها أو تعرض لأنواع من الأذية. يقول وصح حديث من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. أخرج البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة وهو ضعيف يعني عن عائشة قالت رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك. الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين. ضعيف طبعا الحمد لله. ها لا مش اللي فات كله. اللي فات كله ده معظمه صحيح. المعالي عشان بعيد عننا شوية بس هو في الحقيقة ان هي لا اللي يقرأ حال السلف لازم يعرف ان احنا تعبانين. هات لنا يا سادة الترغيب والترهيب انا اراكم فصل كامل فيه او جزء منه. نعم يعني لو كان الاهتمام بغير الاكل حتى يعظم وفضلات كان خيرا له. طب شوفوا تعالوا تعالوا هاتوا. لا اكثرهم شبعا في الدنيا يعني بحيث انه لو الانسان الذي تعود على الشبع لا يصبر على اكل الفقر والملثم. بمعنى اللي هو تعود على الشبع وما يحتملش الجوع ابدا يقوم لابد انه يعني يضطر الى تناول المحرم ويترك الطعام. ولكن هو في الحقيقة لو يعني هان عليه أمر الجوع فإنه يعني يمكنه أن يظل مجتنبا للحرام. كلوا وصح وكلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. هو الإسراف والله أعلم هو إنفاق المال في الحرام في الزيادة على الحاجة حتى يضطر إلى سؤال الناس. ده من ضمن الإسراف إن هو يجي واحد ينفق كل ما معه ولن يتكفف الناس. يقول لك والله انا ما انفقتوش بالحرام، بس كان عادي جدا ان هو يعمل الاكل يصرف فيها 100 جنيه. ده 100 جنيه في مقياسنا احنا يعني، الا ففي ناس بتصرف بالالافات.